إلا عطشا يا نسيم الورد خب بالرشا لم يزدني الورد إلا عطشا ادخلي الحان وشاهد المعنى الله الله كي تنال الأمان ادخلي الحان وشاهد المعنى الله شخص للعيان وسقاني سقي المدام دوري الله الله قبل دوري الزمان تدري بالله من كان سقينا القريب المجيب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر في زمن الماضي أنا عبد ملته أهله الله الله الله وجفه الصديق فانتصر لي ممن أهانوني الله الله بعز الانتصار يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب أنت أسكرتني على سكري الله الله من لذيذ الشراب أنت أسكرتني على سكري الله الله من لذيذ الشراب ثم خاطبتني كما ففهمت الخطاب ثم شاهدت وجهك البدر الله الله عند رفع الحجاب ثم صيرتني رفيق ذاتي كنت أنت الرقيب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب يا نسيم الورد خبر بالرشا لم يزيدني الورد إلا عطشا يا نسيم الورد خبر بالرشا حبيب حبه حشو الحشائم يشاء يمشي على قلبي مشى لحبيب حبه حشو الحشائم يشاء يمشي على رمش مشى نسيم الورد خبر بالرشا يا نسيم الورد خب بالرشا لم يزدني الورد إلا عطشا روحه روحي وروحي روحه إن عشا عشت وإن عشت عشا روحه روحي وروحي روحه إن عشا عشت وإن عشت عشا يا نسيم الورد خبر بالرشا لم يزيدني الورد إلا عطشا يا نسيم الورد خبر بالرشا لم يزيدني الورد إلا قوله قولي وقولي قوله إن يشاء شئت وإن شئت يشاء يا نسيم نور خبر بالرشاد لن يزيدني الورد إلا عطشا يا نسيم الورد خبر بالرشاد طيب صنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهم يا نسيم الورد خبر بالرشاد لن يزيدني الورد إلا عطشا يا نسيم الورد خبر بالرشاد كرب علينا سرعة إنما كرب علينا عظما يا نسيم الورد خبر بالرشاد لم يزيدني الورد إلا عطشا يا نسيم الورد خبر بالرشاد يا نسيم الورد خبر بالرشاد لم يزيدني الورد إلا عطشا يا نسيم الورد خبر بالرشاد